بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيمن هديت، اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم اجعلنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وارفع همومنا واكشف همومنا واصرف غمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين، اللهم امننا في اوطاننا وامن قلوبنا، اللهم انا نسألك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا، اللهم نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد يحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيد علينا الأيام ونحن بعافية وفي خير وفي زيادة وفي قرب من الله سبحانه وتعالى. ابتدت الأشهر الحرم، ابتدت الأشهر الحرم ودارت الأيام ومرت، تمر السنين دلوقتي أسرع مما نتصور كده، بقيت من صفات من علامات الساعة، العلامة اللي احنا فيها دي سرعة مرور الأيام وانقضاء الآجال. لذلك إذا كنا هنتحدث إن شاء الله بإذن الله في اللي هو الأشهر الحرم، وبس عزيزي عشان أذكركم إن هي الهجرة، هذه الهجرة ارتبطت بهجرة الأشهر الهجرية، ارتبطت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول يوم في الهجرة كان هو أول يوم اللي هي ذهب النبي المدينة. لا خلي بالكم من النقطة دي لأن بعض الناس تظن ذلك، لكن هو من الذي كتب الأشهر، كتب أسماء الأشهر الهجرية؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، وكتب وسميت الأشهر القمرية بالأشهر الهجرية تيمنا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نعرف النقطة دي ونفهمها ونعيها تماما، إن العمل كده هو سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن هنتكلم دلوقتي إزاي نستقبل في حياتنا عام مضى، عام مضى وعام سيقبل بإذن الله أو سيأتي أو ابتدى هذا العام، كيف نستقبل عاما جديدا؟ بس المهم الضريح هو كده بس هنا. طيب كيف نستقبل عاما جديدا؟ ازاي في حياتك كده لما يمر عليك سنة من عمرك، ازاي لما يمر عليك سنة من عمرك السنة دي تمر كده من غير ما تبقى واقفة مع النفس وتأمل وقراءة لصفحات سابقة وإعادة في المحاسبة وإقبال على الله، تمر كده السنة أو العام تطوى الصفحة. أنا عايز أقول لكم الأمر العجيب جدا، إنه طويت صفحة العام الهجري هذا العام بكسوف للإيه؟ للشمس، لأول مرة تحدث مرتين. كسوف القمر والشمس. كان إيه وإيه؟ كسوف القمر وليس كسوف الشمس، وقريبين جدا. ودي كان سماها النبي صلى الله عليه وسلم العلامات الساعة، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. وإيه يروا إيه؟ آية يعرضون ويقولوا إيه؟ سحر وسحر. لو جيت كلمت الناس وقلت لهم دي هذا الأمر الذي يحدث سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تخويف للعباد، يعني هل بالنسبة لهذه الظواهر اللي بتحدث بعض الناس دي ظواهر طبيعية، من الذي قدرها؟ ومن الذي أتى جاء بمسببتها؟ ومن الذي قدر ميعادها؟ ومين اللي سبحان الله سبحانه وتعالى يعني قادر على انه يكشفها؟ زي تشوفي آية كده وانت بتشوفي القاء الشمس وهي عليها هذا الكسوف متغطية وبتبتدي سبحان الله بالصلاة بالصلوات. فكرة صلاة هذه الصلاة سواء صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف دي صلاة توبة. هل تعلموا أنها صلاة توبة؟ هي دي صلاة توبة ورجوع وإنابة وخوف واستغفار. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في هذه الصلاة بالعتاقة، أن الإنسان العبد يعتق وبالصدقة. ليه؟ لأنها سبحان الله هذه الصلاة هذه الظواهر مما يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصف الصحابة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خرج فزعا مفزوع، لأن ممكن يكون في الوقت ده الشمس دي إذا الشمس كورت مش كده؟ ممكن يكون خلاص دي علامة من علامات الساعة وتنتهي بقى وينتهي بقى وتأتي وينتهي أجلنا وتنتهي والمشكلة والمصيبة إيه؟ إن تقوم الساعة على شرار العباد. إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على ذلك. لذلك نقول اللهم سلم اللهم سلم، وتجد بعد كل هذا يعني سبحان الله هذه الظواهر وتجد اللي منشغل بنفسه منشغل بنفسه، ولا منشغل بشكل خاص منشغل بشكل خاص، واللي عارض عن والمعرض عن الله عز وجل معرض عن الله عز وجل، واللي مفرط في الصلاة مفرط في الصلاة، واللي سبحان الله واللي عليه دين مش بيعفيه، واللي بيعمل ذنب ما بيؤدهوش. متى يعود الآب إلى ربي؟ متى يتوب العبد؟ متى يعود الإنسان؟ شاف ظاهرة من الظواهر فزع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء يأخذ ثوبه اللي هيلبسه أخطأ الشايف من كتر فزعه. نعم بسرعة سريعة جدا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونقول يسترضي يستغفر يستغفر الصحابة. ذلك لما تشوف كده الصلاة من يقوم بهذه الصلاة المفروض تؤديها وانت بتبكي خاشعة متضرعة أو متباكية وتتصدقي وتتوبي وتنيبي وتصيدي في الصلاة، وإذا ما كنتش في الصلاة في جماعة صليها في بيتك منفردة. كم إنسان كان قاعد في هذا الوقت لم يصليها بل كان قاعد على معصية سبحان ربي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا نتوب في اللحظة دي ونستغفر ونعتق الرقاب ونتصدق ونفعل التوبة ونعود إلى الله ونميل إلى الله، والناس غافلون في غفلة معرضون. أسأل ربي لنا عودة إلى الله عز وجل، أسأل لنا ربي توبة. لذلك يا أحبائي كيف نستقبل عاما جديدا؟ انتهى ذلك العام بكسوف للشمس، وقبل قليلا كان صوف للقمر، واقتربوا المعادين جدا. كيف نستقبله؟ النقاط اللي ممكن نستقبل فيها ونقول سبحان الله، يقول قيل في الأثر تفه نقول سبحان رب العرش العظيم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنه أعمالنا تحصى علينا، كل عمل إنسان بيعمله بتحصى، إنما هي أعمالكم أحصيها كما قال لنا ربي سبحانه وتعالى، وتختم الصحائف، ويأتي العبد الفقير يوم القيامة ليقرأ صحيفته وهو فقير، أعماله قليلة وزاد لا يبلغ، العمل قليل وزاد لا يبلغ. متى الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ متى الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا أعددت لها؟ أعددت لها الصحابة، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صحابته أعددت لها إيه؟ مش مهم تهتم هتقوم امتى ولا دلوقتي هتقوم الساعة ولا يجوا المؤرخين ولا يجوا معرفش اللي بينجموا ولا معرفش كل الساعة لسه عنها معرفش كم سنة والساعة هتبقى السنة دي، كل هذا لا يهم. لكن حبيبتي في الله لا تسألي عن متى قيام الساعة، ولكن اسألي ماذا أعددت لها. سؤال حطيه لنفسك وجاوب عليه. إذا قامت ساعتك وإذا انقضى أجل العبد في هذه الدار الدنيا قامت ساعته. كلنا بصي تلاقي سبحان الله أختك معك صاحبتك وفجأة إيه يا جماعة هي فين فلانة؟ أبدي توفاه الله عز وجل، قامت ساعتها وكلنا نقوم ساعتنا، بس هنيئا لمن قامت ساعته الموت قيام الساعة، لأن أول عمل أول شيء هو سبحان الله هي قيامة العبد الصغرى، وقيامة العبد لما إيه؟ خلاص موته. لذلك نقول شوفوا في الأثر، قيل في الأثر أربعة من الشقاء. إيه هم من الشقاء؟ مش الشقاء إن نقصك مال ولا نقصك زوج ولا نقصك ولد ولا نقصك ولا مريضة، ده مش الشقاء. لكن شوفي فلقيل الشقاء إيه؟ يقول في الأثر أربعة من الشقاء، أولها جنود العين، غموض العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. إذا وجدت أي شيء في حياتك هو للدنيا أو في الدنيا أو أي شيء أحزنك وده الدنيا ما تزعليش عليها، لأن دي من القصر. شوفي أربعة من الشقاء، إنك تبكي على الدنيا أو تحزني على الدنيا أو أي شيء فاتك في الدنيا تبكي عليه. لا تبكي على شيء فاتك في الدنيا، لكن ابكي على شيء فرط فيه في جنب الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول هذه الذي ذكرت في الأثر، ولذلك ما هي وقفتنا قبل بداية عام جديد، عام من حياتنا، سنة من حياتنا مرت علينا، مر فيها بالأمس القريب كنت قاعدة يعني نستبشر بقدوم رمضان، قاعدين نتكلم فاكرين وكأنه الأمس وكأنه قريب جدا، واحنا قاعدين نستقبل رمضان ونقول هعمل في رمضان وماذا أعددت في رمضان، وانقضى شهر رمضان وأتى بعد شهر رمضان، استعدينا الأشهر الحج ودخلنا في الحج وانتهى الحج وانتهت العام بإكماله وانتهى العمر منه وانتهى من عمرك سنة. لذلك وقفة مع هذه السنة، وقفة مع النفس قبل بداية كل عام جديد، عسى الله أن يتوب علينا. أما الوقفة الأولى وقفة تأمل، إيه الوقفات اللي ممكن إنسان ما تمر عليه عام في حياته يعمل إيه؟ أولها واحد وقفة تأمل، وثانيها وقفة للمحاسبة، وثالثها وقفة التوبة، ورابعها وقفة للإصلاح. توبة من غير إصلاح ولا ينفع شيء، توبة للإصلاح كأنك يعني سبحان رب لكن لا تفعل شيئا، توبة لكن سبحان الله الذين استمعون القول اتبعوا أحسنه، من آمن وعمل عمل صالحا. لازم الإيمان والرجوع إلى الله عز وجل، ولازم معه العمل الصالح، بدون العمل الصالح ولا شيء. لذلك لما تيجي تشوف إنسان عمل معصية كل ابن آدم خطأ، كل الناس بتخطئ، لكن لما تشوف الإنسان اللي يخطئ وإذا سمع الأمر أو التحذير أو النهي وتاب وأناب ورجع وفاء، يبقى يعني يتابع ذلك بعمل الصالح، عسى الله أن يقبل منه هذا العمل. هو ده المؤمن الحقيقي، إنه يقف مع نفسه وقفة للتأمل. إيه ده؟ إحنا بالأمس القريب يا خبر سبحان رب العرش العظيم، ده إحنا لسه تعرفين لسه كم شهر على رمضان؟ خلاص خلاص فعلا، يعني إحنا المفروض إن كان السلف كان ست شهور يعود يقول إيه؟ اللهم تقبل منا رمضان، وقبل رمضان بست شهور اللهم إيه؟ بلغنا رمضان. احنا دلوقتي على وشك ايه بنات؟ اللهم بلغنا رمضان، يعني ملام قلتي اللهم قربتي من اللهم بلغنا رمضان، يبقى الامر اصبح ايه؟ اقرب اليك مما تتصورين، حياتك وحالك واحوالك ودنياك. الانسان او ناس كتير جدا دنياهم بقت هي المؤثره في حياتهم، هي المسيطره على حياتهم، هي دي اهمها حاجه. لذلك لو نقصهم شيء في الدنيا ولا مال ولا رزقهم ولا، يبقى دي بالنسبه لهم هي دي الايه؟ الطمه الكبرى. كل حياته بتدور حول المال وحول المادة وحول إصلاح نفسه بالمادة والمال، مع أن أكثر شيء يتعس الإنسان في هذه الدار الدنيا ويخليه مفلس بحق هو المال. لأن مفلس المال لا يكون مفلس، لأن اللي بينشغل بالمال وبجمع المال بيبقى العكس تماما، بالعكس تماما. يعني لذلك الوقفة الأولى وقفة التأمل. هنقول أما في وقفة التأمل فهي نقاط، نقاط هنتكلم فيها. أولا مضى عام طويل صفحاته، فما أسرع ذلك، مضى عام طويت صفحات فما أسرع ذلك، ما أسرع مرور الأيام وما أسرع تعاقب الليالي والساعات، ما أسرعها يا بنات. يعني تخيلوا إحنا الثلاثاء الماضي كأنه كان كأنه إيه؟ ثواني، كأنه بالأم يعني كأنه سبحان رب العرش العظيم. النقطة الأولى مضى عام طويت صفحات فما أسرع مرور الأيام وما أسرع تعاقب الليالي والنهار. وذلك هي الوقت التأمل، بنتأمل في الأيام وسرعة مرورها. يا ابن آدم لو مضى يوم يبقى مضى إيه؟ بعضك. يعني تخيلوا أحبتي إحنا لما بيرضى علينا الأسبوع بيبقى حتة مننا بعضنا وإحنا أيام، كل واحد بيمضي منه يوم بيمضي بعضه، وبيبقى بعيد عن الإيه؟ عن الدنيا وقرب من إيه؟ الآخرة. انتقصت أعمارنا. وقفة ثانية في التأمل، انتقصت أعمارنا، ما زالتش الناس بتفرح وتقول أصل عنده عيد ميلاد، أصل بيحتفل بأنه زاد سنة. تحتفل مين؟ ده أنت عليك أن أنت تبكي على السنة. ده بستغرب الناس بيحتفلوا إزاي، بيحتفلوا هم فات منهم سنة، ترى هذه الصفحات ملئت بماذا؟ الله مملأها بالخير. لذلك نقول انتقصت أعمارنا بالأمس القريب، ودعنا رمضان، ودعنا زي ما قلت لكم شوال، ودعنا الحج، وخلصت الموسم وجرى الموسم، واليوم نحن في وداع عام كامل بأكمله، وهذا العام يمر من أعمارنا، مش هو الواحد وإحنا لوحدنا، ده إحنا الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض. انتقص عام وانتقص من أعمارنا عام. لذلك نقول وعلينا ولذلك علينا أولا، أول حاجة في بعد وقفة التأمل ده، علينا أولا المبادرة بالطاعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أولها المبادرة بالطاعة والاستعداد للرحيل. الناس لما بتقول إيه، حد بيتكلم في الأمور بيقول ياه ده فلان ده نكدي، دايما يتكلم عن الموت وعن الرحيل وعن الخروج. هي هو ده النبي صلى الله عليه وسلم أكيس الناس أذكاهم عقلهم أكثر، وقال فيهم أكثر من ذكرى للموت. يعني لأنك لماذا؟ لأن كل ما بتذكري الرحيل، كل ما بتذكر الرحيل بتستعدي هنخرج. كل شوية أخت يعني سبحان الله كانت بالأمس المفروض أنها تبقى معايا، اليوم كانت تبقى معايا، وفجأة ما جاتش، وما جات تصل بيبتي يقول لا أصل خالتي توفاها الله وأنا سافرت لخالتي وكذا. قلت يا سبحان الله، هي كنت تعرف؟ أبدا. أعرف بقى تسألني تقول لي كم لفافة ونحط لها إيه؟ ونغسل مش عارفه نحط في الميه ايه. بقيت اقول يا عين علينا وعلى الدنيا، يا عين علينا وعلى الدنيا، هي دي الباقي. هنخرج من اللفافات دي والطين اللي احنا بنزعل عليه ونبكي على ايه؟ ما تبكيش على دنيا ابدا، لا تبكي على دنيا. ابتدي ان نقول احبتي بادروا بالطاعه واستعدوا للرحيل فما اسرع. يقول ربي سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة التي أعدت للمتقين هي الذي ملئت بمن استعد في الدنيا. خلي بالكم اللي فرق الدنيا على الاستعداد هم دول اللي ملئوا جنة ربي سبحانه وتعالى وزينوا جنة ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا. نقول نقطة الثانية في ذلك، ابدأي عامك الجديد بتوبة ودعاء، دعاء إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا من كل خير مفاتيح بيدك. ابتدي عامك الجديد بدعاء، اللهم ارزقنا من كل خير مفاتيح ذلك الخير بيدك. ولذلك ادعي الله، اللهم ارزقنا ان نصلح نوايانا، اللهم ارزقنا حسن النوايا، ان فعلا الانسان يبقى عايش في هذه الدنيا وهو بيعمل ليوم قريب يخرج من هذه الدار الدنيا. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن نخرج منه ونحن على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم ارزقنا حسن النوايا في كل شيء، حسن النوايا في حضور مجلس العلم، حسن النوايا في العطاء، حسن النوايا في العبادة، حسن النوايا في التعلم، حسن النوايا في كل شيء تفعليه، حسن النوايا حتى في تربية أولادك، حسن النوايا في الأخوات اللي بيجوا يشتكوني تقول لسه عروسة جديدة ومش قادرة تصبر على تحمل المسؤولية الزوجية وخلفاتهم كثيرة، لها احسني النية واصبري. ده الزواج، الزواج ده تكليف، يا إما إن الزواج اللي أنت بتظن بيه، أصل الناس بتظن إن الزواج إنها تدخل رحلة هتبقى فيها فسح ويتفسحوا وبعد كده هيبقى مش يعتبروه شهر عسل، ده هم بيعتبروه شهر السنة. لا مش فصل، لا ما قلتش بصري في الدرجة، لكن الناس معتبرة الزواج كده هي فسحة. لا، الزواج مش كده أبدا. الزواج مسؤولية، والزواج أمانة، والزواج إدارة بيت. للزواج أيتها الزوجة جنة عرضها السماوات والأرض، يقال لك فيها ادخلي من أي باب شئتي إذا صبرت على ذلك الزواج. لكن بتعملي في دماغك وعايزه اللي في دماغك و اقول لك سبحان الله في كتاب ربي سبحانه وتعالى، عرف ربي سبحانه وتعالى المرأة الناشز التي لا تطيع. ذلك يمكن درس ده بمناسبه الكلام بس عن الامر ده، لكن لان ممكن مش عايزه اقول لكم النهارده اثنين ثلاثه مثلا اشتكوا لي من امر الزواج، سرعه الزواج، فاقول الامر لا يكون، الامر مش فسحه ولا نزهه، الامر بناخد ذلك الامر ان الزواج ده تكليف، يعني بنطيع الله في ذلك الزوج، نطيع ربي في ذلك الزوج، علشان ان شاء الله في يوم قريب يقول لك ادخلي من اي باب شئتي. المرأة رعية فيه. ولذلك اخذنا منكم ايه؟ ميثاق غليظ. اصبري ولك الجنة، اصبري ولك الجنة. لو كان الامر كما تقول يحتاج صبر، مش الامر عكسي فعلا. لان بعض النساء بتظن ان هي كما كانت في بيت ابائها لما بتطلب شيء لازم يجي. لا، لما بتتكلم كلام لازم امرها اللي ينفذ، لا لما بتيجي تكلم زوجها بتظن ان هي بتكلمه زي اخوها اللي كان في البيت تبص له شذرا، لا كل الامور دي ما ينفعش يا حبايبي، الامور دي ابدا ابدا، ده زوج ده تكليف، ده قال ربي سبحانه وتعالى في كتابي الرجال قوامون على النساء بقوامة، قوامة في الشرع لابد أن يعيها الإنسان تماما ويعرف أن المسألة تحتاج إلى حسن معاشرة، حسن معاشرة، حسن معاشرة صح نعم من الزوج وحسن تباعد من المرأة، تباعد يعني تعرفي قدر النعمة اللي انت فيها دلوقتي، هي حتى لو كانت زي ما انت بتقولي هي مشاكل يبقى المفروض أن احنا نبتدي سنة جديدة، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها وأن نأخذ كل شيء بتجديد النوايا والتقرب من الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى في بدء عامك الجديد بدعاء إلى الله عز وجل، جددي الدعاء وقولي اللهم ارزقنا الإقبال عليك وحب كتابك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإقبال عليك وحب كتابك، حببنا إليك واجعل حبك حب إلينا من كل شيء في هذه الدار الدنيا، يعني ما تحبيش نفسك ولا ولدك ولا مالك ولا فصحتك ولا نزهتك ولا راحتك على محبة الله، لأن لو حبيت كل ذلك على محبة الله لن تثمري قربا أبدا، لكن محبة الله عز وجل بنات تستوجب إيه؟ عمل، وتستوجب الطاعة، وتستوجب القرب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يوجد لن تجد عمل صالح تقرب به الله عز وجل أحب إليك من كلام الله سبحانه وتعالى، فكوني على يقين أن أشد الأشياء وأعظم الأشياء وأقرب الأشياء التي تحبي أن تتقرب بها تبتدي صفحتك بقى جديدة في هذا عني رب، اجعل القرآن ربيع قلبي بالحق، تعرفين ربيع يعني إيه بنات؟ يعني حياة قلبي، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك أن القرآن يبقى ربيع قلبك، ربيع حياة ينمو فيه الزهر وينبت فيه الشجر، ولذلك ها وهذا هو القرآن، أن يجعل القرآن ربيع قلبي وقلوبكم يا رب العالمين، وأن يجعله وأن يجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور، نور في صدورنا تجد يشرق نور في قلبك فيشرق على كل جوارحك، هذا هو القرآن، فيشرق في كل جارح من جوارحك القرآن، لو دخل قلبك وانصبغ قلبك بالقرآن أتجد أثر واضح على وجهك، هو ده القرآن، فجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا، اسألي ربنا في هذا العام بداية كده جديدة إن ربنا يجعلها بداية جديدة عليك، أن يجعل القرآن عظيم ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك وجلاء أحزاننا جميعا يا رب العالمين، اسألي الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام إصلاح للدين وللقلب والحياة باتباع شرع الله عز وجل، قل يا رب بدل حياتي إلى طاعتك، شوفي كده نفسك وشوفي ظاهرك وشوفي باطنك، واسألي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقني صلاح الظاهر وصلاح الباطن، يعني اسألي ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ربي زدني علما، هو بيقول كده وقل ربي زدني علما، ربي سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، اللي بيقول كده الدعاء ده من سيدنا وقل ربي زدني علما، فنسأل الله أن يزدنا علما والحقنا بالصالحين ويجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين زي مين؟ سيدنا إبراهيم، يعني سبحان الله مع علم ده كله لكن بيقول ادري إني أن يا ربي سبحانه وتعالى أن يزدك علم، فاسألي ربي، ولذلك إذا زادك ربي علما وفقها فأنت أحب الخلق إلى الله، إذا أحب الله عبد عمل في إيه؟ فقهه في دينه، إذا وجدت نفسك ابتديت تنصتي كده وانت قاعدة وقاعدة في مجلس العلم سامعة وسعيدة ومحبة للكلام عن الله عز وجل، اعلمي أن ذلك طريق للمحبة، إذا كنت بتفردي وتهربي وتستثقيلي وتعرفي أن ذلك يخشى عليك، نسأل الله لنا العافية، لذلك نقول اللهم نقول النقطة الأخرى بعد دعائك اللهم زدني علما، ادعي الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، صلاح القلوب عليه صلاح الحال يا بنات، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت الجسد هذه المضغة هي الملك وبقية الجوارح رعية، لو صلح القلب ودى الإشارات للجوارح كل الجوارح، لو صلح القلب هتجد لسان صالح والإيد صالحة والرجل صالحة والعين تغض، لو كان القلب ولو كان القلب غير صالح هتجد الإنسان لسانه ما يتكلمش عن في البزاءة، وتلاقيه دايما طماع وتلاقيه ما يتكلمش عن الدنيا وزاد الدنيا وزاد جمع الدنيا، ما تجد قلب أبدا صالح إلا ما يتكلم في أمور الآخرة، وما تجد قلبا طالحا إلا ما تجد يتكلم في أمور الدنيا، اللهم ارزقنا اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا يا رب العالمين، وارزقنا قلوبا سليمة في قلب من؟ سليم أواب منيب، ده القلب السليم يا بنات، قلب السليم الأواب المنيب كما كقلب سيدنا إبراهيم عليه السلام، واصلح قلوبنا، ولا لو فسدت القلوب فسدت كل شيء. اللهم اهدنا هداية إرشاد، خلي بالكم هداية إرشاد وهداية توفيق وهداية الصراط المستقيم. اسألي ربنا بأن يرزقنا هداية إرشاد يفتح لنا أبواب الطاعة، يفتح لنا أبواب الطاعة، هداية إرشاد، هداية، وارزقنا هداية توفيق يوفقنا للطاعة، يوفقك لحفظ القرآن، يوفقك لحفظ القرآن، يوفقك لتدبير لتدبر كتاب الله. فاسألي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك هداية التوفيق اللي هي توفق، وهي توفيق خذلان، يوفق العبد لطاعة الله عز وجل، يخذل العبد. تجد الإنسان الطاعة أثقل ما يمكن عليه، لو جت الطاعة أثقل ما يمكن عليك، لو قمت بصلاتك وانت متكاسل أعرف أن ذلك خذلان. إذا جعل أي طاعة من الطاعات وانت بتأديها بتحس أنك متساهلة، ما هو التوفيق بقى من الله، يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، يا إما العكس. اللهم أسألك ربي أن ترزقني وإياكم أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتأيه. ولذلك نقول سبحانه وتعالى، شوفوا، اللهم اهدنا هداية حتى توصلنا بها إلى أعلى منازل الجنة، حتى توصلنا. احنا قلنا هداية، يرزقنا هداية الإرشاد، بين الحق والباطل، الحق والباطل يا رب، أرنا اتباع الحق وارزقنا اجتناب الباطل. اللهم اجعلنا في هذا العام ممن أقبل على الحق ورضي به ورأى الباطل، ارزقنا الحق وارزقنا اتباعه، وبين لنا الباطل وارزقنا اجتنابه، وارزقنا هداية التوفيق بتوفيقك وفضلك يا رب العالمين، فوفقنا لما تحب وترضى، ويسر لنا سبل الجنة حتى تبلغنا منازلنا في الجنة. هي دي الهداية الأخيرة، أن يهديني ويهديه إلى بيوتنا في الجنة، ونكون في ذلك، ويكون العبد في ذلك أهدى لبيته في الجنة من هدايته لبيته في الدنيا. يعني تخيل أن أنت لما تقف على باب الجنة ويمن ربي عليك بالجنة، تدخلي على بيتك مباشرة من غير ما حد ياخد إيدك ويدخلك بيتك اللي في الجنة، بتبقى رايح عارفاه ما شاء الله. عرفها لهم عرفالك. ولذلك يهديك ربي إلى بيتك في الجنة من غير ما تحتاجي لهداية من أحد. الذي هداك إلى هذه الهداية هو الله عز وجل، فاللهم ارزقني وإياكم. ادعوها أن يكون هذا العام لنا بداية الخيرات في كل شيء يا رب العالمين. ولذلك نقطة الثالثة في اللي هي وقف التأمل، علينا أن ننظر إلى هذه الدنيا بعين البصيرة، لا بعين البصر المبهرج، بعين القلب مش بعين بصرك. الناس بتبص للبصر بتشوف مين عنده مين ومين عنده ايه ومين عنده ومين ناقصه ايه، وتبص لحالها. لما تيجي مثلا واحدة عندها ابتلاء من ابتلاءات تقول انا عندي ابتلاء كذا وعندي ابتلاء كذا، ومنكسرة، وهي ما عندهاش فكرة ان هذا الابتلاء سابلها للجنة. بس احنا عايزين المستعجلين عليه، احنا عايزين بسرعة الثمرة السريعة. مع ان سبحان الله يا بناتي قد تفتح الدنيا للعبد ويكون هو في ذلك هلاك، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم المكان. يفتح لك الدنيا ويديك اللي انت عايزاه، وتبص تلاقيك سعيد وعندك المال وعندك كل حاجه اللي انت طالباها، وانت على الرغم من ذلك في منتهى التعاسه، لان اهم حاجه في قلبك لم تفتح، هدايه التوفيق بقى لم تفتح. اللهم ارزقني واياكم هذا الامر، احبب اليك الايمان ويزينه ويقربه، وصل لك السبل اللي توصلك الى بيتك ان شاء الله في الجنه، فتجد الدنيا سبحان ربي فيك لا كان الدنيا عندك لم تريها، ما تشوفيش الدنيا، انت لم تنظري الا الى عملك الذي يدلك إيه؟ الى الله سبحانه وتعالى. فانظري الى الدنيا بعين البصيره، واعلمي ان الدنيا لو تعجب عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربة ماء، فلا تبكي على من حقره الله فتعظميها انت. ما تعظميش الدنيا، ما تعظمهاش ولا تسعلي عليها ولا تبكي عليها ابدا. واحده على تبكي تبكي اصل كان ناقصني كذا، اصل عندي كذا، اصل ليش تيجي لي كذا، اصل حبيبتي بتبكي على الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال فيها لو تعلم ان الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربة ماء. اعطاك دين، اعطاك علم، اللهم ارزقنا هذا رب العالمين. لذلك نقول سبحان الله، فالدنيا لابد ان نعيها انها نعمه زائله، يا اما بليه نازله يا اما منيه قاضيه، هي دي الدنيا. قال تعالى، قول ربي سبحانه وتعالى، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. لذلك هي دي الدنيا احبائي. نقول علينا ان نتذكر واحنا بنودع عامنا الجديد كده ان احنا مر علينا عام ولسه عايشين على الارض ولسه موجودين. زي ما قلت لكم كده اختي دي اللي ختمت خليتها لي بالموت ونتذكر كده ان كلنا هنمر بيه وان كل من عليها فان. افتكري كده ان احنا دلوقتي لو اي واحده فينا جاء ملك الموت وجاء سكرة الموت الحق ذلك ما كنت ايه من الوحيد كنت بتهرب اللي كنت بتفتكر كل الناس هتموت الا انت. ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد. افتكري افتكري اليوم ده الشديد ده ان انت هتخرج من الدنيا وان انت لما حاله تخرج من الدنيا. قاعدين يسالوني في امور كم لفافه لا نعمل لها ثلاث لفافات ولا اربع لفافات ولا خمس لفافات والامر كله. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ايه لا تتغالوا في الاكفان الحي اولى فاول فانها تنزع نزعا. الاكفان بتنزع على طول. اما يبدا العبد ثياب من الجنه وحنوط من الجنه وفراش من الجنه يبقى اللي احنا بندور على التيل الابيض ده احنا بندور بس عشان نستر العوره فقط بس ان نعمل مع الشيء كامل كده والنفاق وبس نغطي هيئه الميت عن التي تتغير بعد موته مهما كان غالي عليك بتبقي نفسك عايزه تخلصي عايزه تنتهي المساله وعلى طول عايزه مع انه كان غالي عليك او غالي عليك لكن بتقولي يلا يا جماعه بسرعه كرامه الميت ايه بسرعه. انا اقول سبحان رب العرش العظيم. تقول الاخت دي سبحان الله ممكن بتسالني ممكن ناخره هي بيتها من امبارح ممكن ناخرها ما اعرفش بالليل او الاخر يعني ليه اصل ابنها يعني في بلد عربي بقى له ثلاث سنوات ما شافهاش. قلت لها بسرعه خلصوها ودفنوها وودوها اكيد هترتاحي ان شاء الله تكون ارتاحي خاصه انها اسمي كانت بتصلي وماتت على بعد كده. قلت ما شاء الله اخواتي الا بالله الابن اللي فارق امه مهما كان عنده مال ثلاث سنوات ما يجيش يبص في وشها لا مش محتاج بقى ان يشوفها ويبصها وهو يوشوشها وهي ميته. هل ايه؟ هل تضر الساء الشاه سالتها بعد كده؟ ابن مين اللي هيجي يسلم على امه بعد ثلاث سنوات ما شافهاش عشان هو عنده شغل؟ انا لله وانا اليه راجعون. هي دي الدنيا يا بناتي اللي احنا بنتكلم عليها اللي المفروض اننا نعرف قدرها. ولذلك نقول علينا أن نتذكر الموت وسرعته وسكراته وشدة هوله وكربه. لذلك من أكثر الأشياء التي عهدتها حتى مع نفسي من زمان من فترة كبيرة جدا بتزيل الدنيا من عينك أو قسوة القلوب إن تشوفي حال الموتى. يا سبحان الله يخرج كده من الدنيا خلاص يخرج الحساب ده يخرج كل واحد من عمله. لذلك من لأجل هذا فأعيده للحفرة دي لأعيده الحفرة اللي مش هيبقى معاها حكي معاك فيها حد أبدا ولا ابنك ولا بنتك اللي انت بتضحي بالدنيا كلها علشانه ولا ابنك ولا بنتك ولا أي غالي عليك بتضحي بإيه؟ بتضحي بدينك علشان أي شيء ولا شيء في الدنيا يستدعي أن الإنسان يضحي من أجله أن يضيع دينه أبدا. لذلك نقول علينا أن نتذكر في العمل الجديد. هنقول لعمل كده والله ما كده الواحد كده يقول يا ربي مر علينا سنه بقينا عندنا سنه لسه هيمر الايام يا ترى هتبقى كام يوم في العام ده. فنتذكر الموت وسكراتي وصراتي وشده الموت وكرباتي وشده نزع الروح. اما تشوفي حد غير عليك وتنزع روحه وتشوفي قد ايه السكرات الا ان للموت لسكرات وتتذكري حد غير عليك كان في سكرات الموت وتتذكري وتمشي الشريط ويعاف كانه بالامس كانه قريب منك. لكن إن شاء الله يكون بعد ذلك فرح المؤمن إذا خرج من هذه الدار الدنيا فالروح فالمؤمن بعد خروج من هذه الدنيا إن شاء الله يكون روح مريحاً وجنة معين بإذن ربي سبحانه وتعالى. لذلك شدة الهول شدة النازع في الموت كما قيل أشد من ضرب السيوف ونشر المعاشير وقرد المقاريب كما قيل فيه. فتفكر يا مغرور في هذا الموت وسكرته وصعوبة كأسه. ولذلك شوفي هذه الأبيات التي تذكرنا يا نفسي قد أزف الرحيل. والله أزف الرحيل يا نفسي قد أزف الرحيل وأظلك الخف الجليل لحظات. فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل ما تتغرش قوي بالأمل وطوله وبالدنيا. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل فيه الخليل، كل حدث الثاني. ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، هتحط علينا ثرى في هذا الأمر. سبحان رب العرش العظيم يا أحبائي، هي دار الفناء بنا جميعا، فلا يبقى العزيز ولا فيها ولا في هذه الدار الدنيا، فلا يبقى فيها عزيز ولا زليل، كله. ولذلك علينا يا أحبائي إذا خرجنا من هذه، خرجنا وابتدينا نفكر كده في أحوالنا وحياتنا وفي ديننا وفي طاعتنا وصلاتك، ها حسب نفسك. أقول لكم الفصلة الحاجة الوقفة الثانية نقول التأمل بقى الحساب، لكن إحنا لسه بنتأمل، هنتأمل بالأمور التي توقظ قلوبنا، توقظ قلوب، تضرب على قلوبنا إننا نستيقظ، المفرط في كذا يصحى، الغافل يصحى، اللي عنده تفريط في عمله ويبتدي يفوق، اللي عنده سبحان الله تأجيل لعمل صالح يبتدي يفيق من هذا الأمر. لذلك نقول علينا أن نتذكر، علينا أن نتذكر القبر وظلمته، وعلينا أن نتذكر ضيق ضيق القبر. أخت من أخواتنا في الله توفاه الله عز وجل، يقول ابن سبحان رب العرش العظيم وأحسن الأمم كانت يعني سيرتها عطرة يعني، وتصدقت الابنة عنها بكل ما موجود في بيتها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأم ترك أشياء كل تصدقت البيت بها. فبنت تتمنى تراها لم تراها، بنت ولم تراها، راحت لوحدة يعني الرؤية رأيتها وحدة مختلفة تماما عنها، عن بنتها. ماذا قالت لها؟ قالت لها يعني ما معناه إنها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أبدلها الله خيرا، لكن هي كان أصعب شيء ضمة القبر، لا ينجو منه أحد، لا ينجو منها أحد، ضمة القبر. حتى الطفل الوليد ينجو؟ لا، أحد ينجو ضمة القبر. ولذلك الأم عند خروج الطفل نسأل الله، زي بالضبط بنخرج من أرحام أمهاتنا بندخل من أرحام القروب والقبور. علينا يا أحبائي أن نتذكر إذا فرطنا في الأعمال وأسأنا في العمل وفرطنا في التذكر وغفلنا عن الله عز وجل، علينا أن نتذكر أرمى ليلة في القبر، حيث لا أنيس ولا جليس ولا صديق ولا رفيق ولا زوجة ولا ولد ولا أقارب ولا أحباب، ويقول ربي ثم ردوا إلى مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وأصبح الحاسبين. أو يقول وقال ربي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لذلك نقول نتذكر ذلك حتى نحسن العمل، هذه وقفة، وقفة الأولى وقفة التأمل يعني. ولذلك نقول سبحان الله، إذا الإنسان دخل قبره وجرد من ثيابه ولف في لفافات الأكفان، نقول تذكر وأنت في القبر، تذكر وإحنا في القبر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. تحذير ده جاي منين؟ من الجليل، تحذير من الجليل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، عشان كده نقول لأنفسنا أفيقي يا نفسي قبل أن تفيقي، أفيقي قبل أن يأتي معسكر لا فيها لا خلة ولا شفاعة ولا شفيع ولا سبحان الله ولا رفيق. لذلك نقول علينا أن نتذكر في كل ذلك، عندما ينفخ في الصور، عندما تتطاير الصحف، عند العودة على الجبار، توقف كده في الدنيا. لو جيت أقول لك عرضي أو نجي نقول لنفسي طب الأعمال اللي إحنا بنعملها اللي إحنا بنخبيها ساعات أو بنعرضها ساعات أو بنقولهاش للناس ساعات، طب تيجي تعرضيها كده على نفسك، كيف تيجي تعرضيها على نفسك؟ فكيف إذا عرضت هذه الأعمال على رؤوس الخلائق؟ فكيف إذا عرضت هذه الأعمال على رؤوس الخلائق؟ شكرا الله مسترنا، سترك يا ستر يا ستير، استرنا تحت الأرض واسترنا فوق الأرض، واسترنا يوم العرض، استرنا فوق الأرض، لا ترتحنا بين الخلائق يا رب العالمين، استرنا تحت الأرض بإني جلنا كده عملنا في الدنيا اللي نعلم ان هو هيبقى قريبنا في الدنيا وهيبقى رفيقنا وقلشنا في القبر، من أنت أيها الوجه الذي لاكي الذي خير؟ أنا عملك الصالح في الدنيا، فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا العمل الصالح الذي إذا نظرنا إليه استبشرنا، إذا نظرنا إليه استبشرنا. ده العمل اللي هو عفيق في الدنيا، هو ده العمل اللي هينفعك. مفيش حاجة يوم لا ينفع مال ولا بنون. ذلك نقول علينا أن نتذكر تطاير الصحف، عندما تطاير الصحف بأي كتاب بأي يد تتقبلي صحيفتك يا رب، بأي يد، يمين ولا بشمال ولا وراء الظهر، ترى ماذا كان فيها وماذا كان العمل. ذلك نقول سبحانه وتعالى نتذكر أن كل شيء يحاسب عنه العبد بالقليل والقطمير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لو كنت حاسة أن أنت ظلمتي في الدنيا أبشري أن غدا، وإن غدا نظره قريب، هيضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولا توجد نفس تظلم أبدا ولا تضيع عند الله سبحانه وتعالى مظلم. كله هيعرض يوم تعرضون، يومئذ تعرضون، لا تخفى عن الله خفية سبحانه وتعالى. لذلك نقول فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول ربي فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول ربي سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لا ما يشاء ربك. فيه بعد كده قلت له ايه فعال. واما الذين سعدوا اللهم اجعلنا واياكم منهم، تعبوا شويه في الدنيا في الطاعه، واما الذين سعدوا في الجنه التي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لا ما يشاء ربك. ده بقى هنا عطاء غير مسبوق، عطاء لا ينقضي ولا ينقطع ولا تتصوريه ولا تحلمي به. وكل اللي كان محزنك في الدنيا هيتنسى، وكل الألم في الدنيا هيروح، وكل المرض في الدنيا لا شيب فيها، لا مرض فيها، لا فراق فيها، لا حسد فيها، الأخلاء ولا حقد ولا حسد ولا غيرة ولا شقاوة ولا مرض ولا هرم ولا ظلم. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم يا حبيبي. ذلك نقول علينا أن نعمل، أن نسأل ربي أن نعمل حتى نكون من الفريق الآخر، هو فريق الصعداء الذين لا يشقون أبدا. سعادة لا يشقو بعدها أبدا، سعادة لا يشقى صاحبها أبدا. الجنة هي سعادة لا يشقى أبدا فيها، لا يشقى فيها أحد. لذلك نقول سبحان ربي فأما من ثقلت موازينه، يقول ربي سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أما أدراك ما هي نار حامية، نار دنيا مين؟ نار دنيا مين اللي تلسع صابعك ولا وشك ولا جنبك ولا ناس؟ الله لنا عفو العافية يا رب العالمين. أما الجنة أول يوم يا سبحان ربي، أما النار فهي بأشد كثير من نار الدنيا، نسأل الله لنا عفو العافية. فاللهم اجعلنا ممن يصلح بينه وبين ربه. زي قيل يا أحبائي من أصلح ما بينه وبين ربه كفاه الله ما بينه وبين الناس. اللهم ارزقني صلاح بيني وبين ربي وارزقكم دعماتي. من أصلح بينه وبين ربه كفاه اللهم بينه وبين الناس، ومن صدق في سريرته أصلح الله على نيته، ومن عمل لأخرى كفاه الله أمر دنيا منشغل بالآخرة، تكفل ربي هو بدنيا سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من الوقفة التي تلي ذلك، وهي وقفة للمحاسبة، وقف التأمل فترة الأولى كيف وقف التأمل، ثم الوقفة الثانية وقفة للمحاسبة، حسبة النفس على اللي بتعمله وعلى اللي بتفرط فيه وعلى اللي بتضيعه. لذلك أهمية المحاسبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى أن نتذكر كده. كان ابن عمر يقول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يكون النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طب الغرباء يا حبيبي، إحنا غرباء فعلا، إن في طاعة الله عز وجل يشعر أن هو إيه ده، الناس كأن الناس في واد وهو في واد. طوبى للغرباء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر، وخذ من صحتك لمرضك، ما تنتظرش لما تيجي تمرض تقول والله أنا كان نفسي أعمل، وخذ من حياتك لموتك، كلنا هنموت ودلوقتي في حياة، ها ماذا نصنع في حياتنا؟ نسأل ربي أن يرزقنا عملا. ولذلك يقول العلماء: يا غافلا عن مصيره، يا واقفا مع تقصيره، سبقك أهل العزائم، أهل الهمم العالية، وأنت في بحر الغفلة نائم. شوفوا الكلمات دي قد إيه جميلة. يا غافلا عن مصيره، عن مصيره، يا واقفا مع تقصيره، يعني مقصر، سبقك أهل العزائم وأنت في بحر الغفلة عائم، عايبهم في بحر الغفلة. يا نسأل الله، قف على باب التوبة، وإذا وقفت على باب التوبة وقفت وقوف نادم، ولكن الرأس المسألة أنك تحتاج إلى بذل وعمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الله ردا حميدا. إيه أسئلة بقى اللي إحنا المفروض إن إحنا نعملها عشان نحاسب أنفسنا على ما قدمنا وما أخرنا؟ نسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن محاسبة النفس كما يحاسب الشريك شريكه. واحد يقول كده لنفسي، يجعل لنفسه ساعة قبل نومه ويسأل نفسه: أنت عملك صح؟ أنت بتقربتي إلى الله اليوم ده كده مرة اليوم كده طيب؟ اليوم ده ولا مرة عليك مفلسة؟ زعلت مين وخصمت مين وجدلت مين؟ وقعدت بعض الناس هتقعد مثلا بتقول أصل إحنا طول النهار قاعدين نتخانق مع زوجنا، طول النهار يعني طول الصحيفة مليانة خناق. يا دي المصيبة، ده كارثة يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كتب فيها إيه أعمال صالحة؟ أنا بقول كده عشان البنات الصغيرين دول، لأن البنات دول ناويين كده شكلهم النية الصالحة، مش ربنا يسر عليهم يعني. نقول أسئلة يجب أن نحاسب بها أنفسنا في بداية عامنا الجديد. النقطة الأولى: ماذا قدمت من طاعات وماذا اكتسبت من حسنات؟ اسألي نفسك كده، كم طاعة اتقربت وزدت فيها إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإيه الحسنات اللي أنت مداومة عليها وتقربي منها الله سبحانه وتعالى؟ كم آية من القرآن حفظتيها ورجعتيها؟ مر عليك سنة. سؤال للنفس: كم آية من آيات القرآن اللي على قدر درجة الجنة، ولا مش عايزة درجات الجنة العليا؟ كم آية من القرآن قرأتيها وعملت بيها وحفظتيها ورجعتيها؟ السؤال الثالث: كم صلاة صليتيها وأنت خاشعة لله سبحانه وتعالى؟ دول انشغال بالدنيا، مش بتصلي وانت قاعدة تفكري في هعمل مشروع ولا هعمل رمشال ولا هيجي لي ايه ولا كل الامور دي. كم صلاة صلتيها وانت في خشوع لله عز وجل؟ وكم صلاة صلتيها وانت مفرطة في طاعتك لله سبحانه وتعالى؟ النقطة، السؤال الذي الرابع الذي يلي ذلك: كم من مال اقتطعتيه من مالك عشان تتصدقي به وانفقتيه وفكرتي في الصدقة لله سبحانه وتعالى؟ كم يوم صمتي واقبلتي على الصيام بحق، أديت حق الصيام؟ كم من معروف بذلتي، أي أنواع المعروف يعني، اللي هو معروف، أنواع المعروف كثيرة طبعا. كم من يتيم مسحتي رأسه أو مسحتي دمعته؟ كم من مسكين فرجتي كربته؟ كم من فقير قضيت حاجته؟ كم من مجاهد مسلم دعوتي له بالنصر؟ كم من معصية ارتكبتي؟ وكم من نظرة نظرتي خائنة طبعا، لأن الله يعلم إيه خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ كم من مسلمة ضطبتي؟ وكم من حدود انتهكتي؟ وكم وكم وكم؟ وكل ذلك سطر في صفحات، وتقرأ يوم القيامة ويحاسبنا ربي سبحانه وتعالى عليه. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يهون علينا الحساب ويسر لنا الحساب يا رب العالمين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك ويقول ربي: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها كما يقول ربي: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. يومئذ تعرضون، يقول ربي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لذلك نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربي ليس بينه وبينه ترجمان. يقف العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربي ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم فلا يرى إلا ما قدم حواليه إلا قدمس، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة كما جاء في الحديث المتفق عليه. يعني الإنسان يعني يجتهد في الصدقة، من يملكش الصدقة يبقى يجتهد في الكلمة لا يقول إلا خيرا. ولذلك يقول في ذلك فيه كما جاء في عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزر قدم عبد حتى إيه يسأل، هيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفنى، وشبابه يا بنات يا لسه شابات صغيرات فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. عاد سمعتي وفي معصية بتعمليها وتصر عليها، ها تبتي وانت صليتك ركعتين وتبتي إلى الله وندمتي وقلت يا ربي مش عامل كده تاني أبدا وأعهدك ألا أفعل ذلك، ورضيتي الحقوق لأصحابها، ولا ما زلت مصرة وكأنك تسمعي من أذن وتخرج من الأذن الأخرى. لذلك اللهم اجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. ولذلك هنا شوفوا لما تسألوا يقول ربي سبحانه وتعالى في يوم القيامة، ثم يقول ربي ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، هنسأل يوم القيامة عن النعيم. نعيم إيه؟ قيل شوفوا النعيم شبع البطون، شبعت فيهم ولا لا؟ هتسألي إنك شبعت في يوم الفلاني، أما لو كنا بنشبع في كل الأيام. شبع البطون، وهنسأل عن بارد الماء، وهنسأل عن ظلال المساكن، في ناس ما لهاش مسكن، في ناس في الشارع، وهنسأل عن اعتدال الخلقة، ربنا سبحانه وتعالى أحسن، وهنسأل عن لذة النوم، في ناس مش بتعرف تنام، كل دي نعم. يقول سعيد بن جبير حتى عن شربة العسل، أخذت معلقة عسل كده أتسألي عنها يوم القيامة. ويقول مجاهد وهنسأل عن كل لذة من لذات الدنيا. ويقول الحسن البصري وهنسأل من النعيم الغداء والعشاء، كل اللي تأكل ده تسألي عنه. ويقول غير من ذلك من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز، يعني لو أكلت عسل بالخبز كده هتسألي كله، ما انت تسأله كله، حد قال لكم ما تاكلوش؟ لو انت تحرموا نفسكم عشان ما تسألوش هتتسألوا إن شاء الله، تتسأل هنتسأل كلنا بإذن ربي سبحانه وتعالى، وهنسأل عن النعيم إن شاء الله. هتسأل عليه حبيبتي إن شاء الله طبعا، هتشكري شكرتي النعمة دي ولا لا؟ طبعا. وعن ابن عباس قال النعيم صحة الأبدان. لا لا لا، قل من حرم زينة الله، لكن هتسألي إن ربنا اداكي وأنعم عليك وأعطاكي فكليها، شكرتي بتؤدي حق النعمة خلاص، لكن بتاكلي والواحد ما بيفتكرش حتى يقول اللهم لك الحمد. ولذلك عن ابن عباس قال هيسأل الإنسان عن النعيم اللي هو إيه؟ قال صحة الأبدان وصحة الأسماع. بسأل أخته وقول لها أنت سمع قليل، حاسة سمع قليل، قلت لها أيوة يعني تلفت أذني من بدري جدا، و فقلت يا ربي اللهم لك الحمد، عاملين اثنين أذن، هي بقى قالت لي اللهم لك الحمد أنا بسمع بالثانية كويس، وحمد ربنا على ذلك. إحنا عندنا أذنين بنسمع بهم إيه؟ ترى ماذا نسمع بهم؟ اللهم نبدأ نسأل صحة، نسأل عن نعيم الأبدان وعن نعيم الأسماع وعن نعيم الأبصار كما جاء في تفسير ابن كثير، وعن كثرة النعم، وإن تعدوا نعمة الله إيه لا تحصوها. لذلك يقال النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة النعيم أن يقال له ألم تصح لك جسمك؟ ألم نرويك من الماء البارد؟ اتشغلت بإيه؟ لما تيجي تشوف بعض الناس أو كثير من الناس بالدنيا، شغلهم الشاغل هو الدنيا. ولذلك علينا أن نعد السؤال جوابا، يكون الجواب صدقا وصوابا، الأمر يتعلق بمصير الإنسان. محاسبة النفس قيل تنقسم إلى أقسام، القسم الأول محاسبة النفس قبل العمل. إزاي أحاسب نفسي قبل العمل؟ إنه يقول الحسن البصري كده إيه، شوف الكلام، رحم الله عبدا وقف عند همه، أي رحم الله عبدا وقف عند همه، همه يعني نيته، أنا خارج النهاردة ليه؟ انت قاعده امي في بيتك، حتى انت صبره كزوجه صبره ليه؟ انت قاعده دلوقتي قاعده تزيني في بيتك وتجيبي وتودي ليه؟ حضري النيه، حضري النيه للمساله دي. انت قاعده دلوقتي توسعي وتجيبي وتكتري ليه؟ نيتك ايه في العمل ده؟ احتسبي نيه لكل عمل بتعمليه. ولذلك شوفوا يقول الحسن البصري رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان همه لله أمضاه، كانت المسألة دي لله أمضاه، وإن كان لغير الله توقف وأصلح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأعمال كلها لله. لذلك كل عمل سبحان الله لما جاء واحد بيقول له يعني لأخيه في الله معها أكل يعني فبيقول له يعني أكل قال له بس انتظر ما كانش عندي النية ما كانش عنده النية يعزمه مش احنا مثلا ما نيجي نعزم على واحدة ونقول ايه اتفضلي وانت مش عايزة تتفضل يعني فدي والناس تسميها عزومة ايه يعني مش عايزينه ياكل يعني فشوف الصدق شايفين الصدق متى نتعلم الصدق مع الله متى نعلم النوايا الصالحة مع الله في كل شيء ان انت لا تقولي اتفضلي يبقى اتفضلي بحق يا رب تبتي اليك يا رب بحق بنية جزم نية مش تبتي يا رب ما عملش كده الامر ده تاني يا رب يا رب ما عمل وانت جوه فين فين النية الصادقة ده انت بتتكلمي من عند شفايفك من عند بوفاهك بس ولا من اين النية ولذلك نقول القسم اللي هو الاول محاسبة النفس قبل العمل الاول قبل العمل نعمل ايه استحضر النية انا رايحة المشوار ده ليه واحدة رايحة فرح دي النوايا دي هنا عايز احضرها لكم شديده جدا انت رايحه الفرح ده ليه يا حبيبتي والله مع اني ما بحبش الحاجات دي والبهرجه وفيها مش هقول لكم فيها ايه بقى بصراحه يعني فيها زي ما انتم عارفين طب انت هتروحي كده يعني يجوز يعني انا عارف ان غلط بس عشان ما يزعلوش يعني نيتك انك ترضي الله ولا ترضي نفسك بالمعصيه قلت نقول سبحان ربي القسم الثاني يا بناتي هي محاسبة النفس بعد العمل الأولى كانت محاسبة بالعمل استحضار النية لكل عمل أن يكون كل عمل بتعمليه لله لله أنت بتبر أمك لله بتؤدي حقك مع الكبير بتوقري الكبير لله ليس منا من لم يوقر كبيرنا لله ولا يرحم صغيرنا لله بتحضري مجلس علم ان شاء الله لله عشان طبعا اللي هي نوايا درس العلم الكثيره اللي انتم عارفينها دي باذن ربنا يقوم لنا مغفور لنا يا رب العالمين اذا استحضار النيه في كل عمل حتى في بيتك حتى وانت في بيتك سبحان الله بتاخدي قاعده بتنامي بدري ليه بتنامي بدري بعض الناس يقولوا بتناموا بدري كده زي الكتاكيت ولا ايه انا بعملها كتاكيت بقولها لا انا بتنامي بدري علشان ان شاء الله ربنا يعينك على انك تقومي تصلي قيام الليل وتبقي قايمه صحيه وفايقه او كده بتاكلي ليه بتاكلي وانت مش جاي لك نفس تاكلي لا انا باكل عشان اتقوى على الطاعه كل عمل من اعمال حياتنا لابد ان يكون مسبق بنيه وتحول كل الاعمال الى كلها الى عباده يعني تخيلي كل حياتك تكون عبادة كل يومك يكون عبادة صبح من الصبح وانت داخلة سبحان الله تتوضي ولا انت هو المفروض ان كنت عايزة اقول لكم يوم عبد مؤمن يعني ازاي ابتدي من اول ما بتقومي تقولي الدعاء استيقاظك من النوم من اول ما بتقومي تدخلي حمام عشان تتوضي وكذا كل الامور دي كلها عبادة كلها يعني تخيلي اب عبد التقي 24 ساعة من وقته هو في عبادة اللهم ارزقني واياكم هذه النوايا لذلك نقول المحاسبة الأولى هي محاسبة النفس قبل العمل وأما القسم الثاني من المحاسبة النفس وهي بعد العمل بعد العمل يبقى أولها قيل على ثلاث أنواع يعني محاسبة لبعد العمل محاسبة النفس على طاعة قصر فيها في حق الله فما وديهاش على الوجه الأكمل أنا مثلا صليت وقفت هنا بصلي قعدت أفكر في كل أموري بنت هذا تخطب قاعده تفكر في الخطيب ما اعرفش جاي النهارده هتلبس ايه وهتعمل كده او مش عارفه واحده جاي لها متخانقه مع زوجها مثلا او كده تقول ليها انا بس ناويه ان شاء الله بعد ما اطلع من الصلاه هقول له كذا انا ليه ما ردتش عليه كويس انا سبحان الله حقي لي اسقط حقي ولا انا سكتت على حقي او العكس طبعا بتكلم على الطرفين يعني فالشيطان يعني لا يترك الانسان علشان يسود عليه حياته عشان الحاجه اللي تبقى ربنا من عليها بيها يسودها في حياته ولذلك نقول اول حاجه اللي او النقطه اللي هي المساله واحنا بنتكلم عن هذه الامر محاسبه الانسان بعد اللي هي القسم اللي هو الثاني اللي هي محاسبه النفس بعد العمل قال لك محاسبه النفس على طاعه قصرت فيها بحق الله فلم تؤديها على وجه الحق على الوجه الذي يرضيه بتقومي تصلي لم تؤدي الصلاه حبيبتي من فضلك عشان هنا في بث مباشر بيعمل يا ريت نقفل التليفونات علشان بث مباشر من فضلكم القسم ده ولذلك بالنسبه لما نيجي اللي هو النوع الاول محاسبه النفس على طاعه قصرت فيها طب انا الطاعه اللي انا هديها لله حقها ايه هقول لك حق الله في الطاعه بالامور التاليه حق الله في الطاعة بالأمور التالية. أول حق من حقوق الله في أي طاعة بتؤديها، أول حق لله سبحانه وتعالى في الطاعة في الأمور اللي انت بتؤديها، واحد الإخلاص، انك بتعمل العمل ده لله، اللهم اجعله خالصا لوجهك يا رب، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصا لوجهك يا رب العالمين. زي دايما الإنسان ما بيعمل أعمال خالصة ما بيكلمش بها الناس بينساها، تعرفين دايما الإنسان ما بيعمل خير بينسى الخير، يمكن يعد سيئاته لكن ما بيعدش حسناته، يتذكر سيئاته لكن لا يتذكر حسناته، لأنه بيعملها وهو متجه لها وجه الله ويتمنى أن ربنا يقبلها. ولذلك نقول أول شيء في هذه الأعمال الإخلاص. المفروض حق الله في الطاعة الأمور التالية ستة أمور، حق الله في الطاعة ستة أمور. الأمر الأول الإخلاص، إخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع. إن النبي صلى الله عليه وسلم أنت تذكري الله، بتذكري من؟ الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فاذكروني أذكركم. يبقى الحق الأول ده أمر من أوامر الله عز وجل، ويعني في أكثر سبحان الله ما يكون العبد في ذكر الله ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. فأنا بذكر الله عز وجل بالإخلاص، إن الأمر بالذكر ده لمن؟ لله. النقطة الثانية المتابعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عمل كده وعلمنا كده، كلمة خفيفتان على لساني ثقيلتان في إيه؟ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. شوفي لما تقعدي تقولي الكلمات دي وانت متذكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دول هيملأوا ميزانك اللي انت هتوزن به يوم القيامة، هتدهيجوا قد ايه بقى، وهم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، اكثروا منها سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، بتتبع النبي. لكن بعض الناس بتيجي تتعبد لله بتقول ايه هو كده كلمة دي ايه ده، هو من أسماء الله عز وجل الله، مفروض إن إحنا يتسع الوقت 10 ساعات عشان ندي اللي إحنا مفروض نتكلم فيه. الله، الله ده من اسم الله لفظ الجلالة، اسم جامع لكل الأسماء الحسنى، كل صفات الجلال والكمال. زي لما تقولي الله لا إله إلا هو، حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تتعبدوا الله بهذا الاسم، اسم الجلالة يجمع كل الأسماء تحته في صفاته، وقيل هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به استجاب. زي كان اللهم كذا اللهم كذا اللهم أعطنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، هي فيها ثناء على الله، لأن الله تعني التأله، تأله يعني تعرفين نري المعبود الذي تتأله قلوبنا، نحبه وبنعبده وبنؤمن به وبنتذلل إليه وبنشكره وبنكسر بين يديه ونسأله سبحان الله عفوه ونسأله رحمته وتملأ قلوبنا بتألهه، يعني امتلأت محبة وامتلأت عبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك لما يجي في مكان اللي هو في الموضع بتاعه إن شاء الله عشان نتكلم على الاسم، هذا الاسم، نقول إذن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. النقطة الثالثة في أي عبادة بصلي زي ما النبي صلوا كما رأيتمونه أصلي، نتوضى زي ما كان النبي، ولذلك كما تيجي تتوضي بتشوف واحدة بتمسح أفاها بتمسح فوق اللبس بتاعها، نقول لها لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده غسل، ونقول آية واضحة إن اليدين غسل والرأس مسح، فما ينفعش تمسحي على كمك عشان ما فيهاش دي فيها غسل، يعني الماء ينساب على اليدين. يبقى النقطة الثانية المتابعة. النقطة الثالثة النصيحة لله، إن يكون الأمر إيه لله سبحانه وتعالى، نصيحة لله، تنصحي في الله عز وجل. النقطة الرابعة شهود مشهد الإحسان في هذه الطاعة، شهود مشهد الإحسان. يعني إيه شهود مشهد الإحسان؟ يعني تعملي الإحسان، يعني إنك كنت بتعبده وإنت بتأدي مثلا أي اللي إنت بتصلى مثلا بتشاهدي مشهد الإحسان. يعني إيه بتشاهدي مشهد الإحسان؟ إنك بتعبد الله كأنك تاري الله، يعني وإنت بتصلي كوني على يقين أن الله نصب وجهه للعبد هو يصلي، أنت دلوقتي ناظر إليك، يعني وانت بتصلي عشان تخشعي في الصلاة لازم تكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى نصب وجهه إلى إيه؟ إلى ذلك العبد. شهود مشهد الإحسان في هذه الطاعة. النقطة الخامسة شهود منة الله عليك في توفيقك إلى الطاعة. من الذي وفقك للطاعة؟ وما توفيقي إلا بالله. اللي من عليك بأي طاعة، من عليك بالذكر، ومن عليك بكثرة الاستغفار، ومن عليك بحب الله، ومن عليك بالتأله لله، ومن عليك ان انت بصيتي للدنيا رمتيها كده ورا ظهرك وقلت لا لا لا اعمل الطاعة الاول، واحدة تانية غيرك منشغلة ما تقدرش تيجي ليه عشان عندها انشغالات كتير جدا جدا في الدنيا ما تقدرش تنسلخ منها لطاعة الله عز وجل. شهود منة الله عليك في توفيقك الذي وفقك للطاعة هو الله سبحانه وتعالى. وبعد كده النقطة الثالثة في كل طاعة شهود تقصيرك، انك مهما عملتي مقصرة، لو وقفتي تصلي برضو في وقت من الأوقات هتعملي في ايه؟ هتسرحي. عشان كده لما بنطلع من الصلاة او نعمل اي عبادة من العبادات بتستغفري، فاذا افضتم من عرفات. ولذلك في كل موطن من المواطن اللي احنا بنعملها من العبادة بنستغفر الله عز وجل. ولذلك صلى الله عز وجل حتى في رمضان لما نيجي ننتهي من رمضان بنقدم زكاة الايه؟ الفطر. أو معتاد لم يفعله المحاسب الذي ذكر على الفرائض. الفرائض اللي هي ايه؟ الصلوات، صلة الرحم، صيام رمضان. فزيك بيقول لك ايه؟ أدي الفوائد، بتصومي الست أيام البيض من قبل ما تأدي الفريضة اللي هي إتمام شهر رمضان. ولذلك هو بيقول إيه؟ ابتدوا بالفرائض، فانظروا إلى فرائضكم. صلة الرحم، بر الوالدين، الصدق، كل دي فروض. الأمانة، نعم؟ لا، دي كل دي فروض. دلوقتي إحنا بنتكلم دلوقتي على الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. كل ما جاء في أمر ربي سبحانه وتعالى بقدر بقولي افعل ولا تفعل هي الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا. ننظر فيها لو كانت ناقصة نبتدي نتدارك ونبتدي نحسن إيه فيها. واحدة عندها أم، زي ما أنا بقول لكم كده حالة مثلا، واحدة عنده أم وعايز يتصدق، يتصدق يتصدق إن شاء الله يا رب هتصدق الناس كلها، لكن أمه ماتت ثلاث سنوات لم تنظر لوجه ابنها. يا ربي سبحان الله، لم تنظر إلى وجه هذا الابن. يبقى المفروض مؤكد ان هذه الام لما يعني اي ام في الدنيا بتتمنى انها تموت واخر من ترى من، فده امر بديل من غير ما احنا نعرف. لكن اللي انا عايز اذكركم اقول سبحان الله، ازاي يقصوا الابناء لهذا الحد؟ دي فريضه. ده انت عملك في هذا المكان اذا كان بيجي لك منه حتى ان شاء الله يا ربي ملايين في الشهر، استغنى عن شهر منهم علشان تيجي تدخل البهجه على ايه؟ على قدر وتكسب. زي بالظبط كده ما اخت من اخوات كانت في دار ابن ودى، يعني كان عنده شقه، ام كان عندها شقه وزوجة ابنها في هذه الشقه تقريبا، القصه هكذا. فطبعا ايه انتوا عارفين بقيه القصه بقى فخرجت يعني راحت دار المسنين. فالام طلبت يعني في عيد من الاعياد ان قالت لابنها يعني نفسي اقضي معاك يوم العيد، لو تقضيني معايا تقضي يوم العيد معاك. الابن قال لها معلش يا امي، بس علشان النهارده اليوم الاولاني عندي نسايب يعني قريب من زوجته، وانت ان شاء الله ابقى اجيبك بقى تاني يوم بعد ما هما يخلصوا بقى وكده يمشي. هي بقى اللي عليها ايه؟ نمره 2. سبحان الله ما شاء الله يا اولاد. تعرفي ايه اللي حصل؟ ماتت الست دي في اول يوم العيد. جنب اي هو جاب الدار بتاع المسنين، خدوا كفن، خدوا فلوس الكفن. فلوس كفن مين يا ابني؟ كفن مين؟ قالوا لا لا لا، الامر تم تماما، كفنت وتغسلت، بس شو هو هتبقى هتدفنوها عندكم في بلدكم ولا هتدفنوها هنا؟ وكان اولى لو دفنوها في مقابر الصدقه، بس لابد. فبقول لكم الابناء بيبقوا في قسوه، بينسى الابن او بتنسى الابنه ان انت من أتيت إلى هذه الدنيا بفضل الله أولا ثم الوالدين سبحان الله، فلولاهما بعد الله سبحانه وتعالى. ف فوزي كده لما كان المال مال الولد أنت ومالك لأبيك سبحان رب العرش العظيم. لما الإنسان بيكون بار طري البر البر في الدنيا فذلكم البر فذلكم البر. يرى الإنسان بره في الدنيا لوالديه قبل الآخرة ويرى الإنسان عقوقه لوالديه في الدنيا قبل الآخرة. لما شافوا لما رؤي رجل يجر رجل شيبة بيجره فالناس سبحان الله ازاي نقضت هذا التصرف ازاي تعمل كده ازاي تعمل كده فرق كبير المفروض ان انت قال هكذا فعل في أبيه هو كان بيعمل كده عمل نفس الأمر فتعمل فيه. ولذلك بروا أباءكم يبروكوا ايه نعم طريقة المحاسبة كما يقول ابن القيم البدء في الفرائض لأن بعض الناس بتظن أنها على تتصدق وتبعت وكانها وكذا لكنها لا تعرف بر الوالدين. وأما الثانية فهي في ثم المناهي إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن أمور فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئا انتهى أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بإيه في أمور نهى عنها ربي سبحانه وتعالى نهانا عنها يبقى المفروض أننا نتوب ونصلي كده ركعتين توبة ونحسن الوضوء ونستغفر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويظل الإنسان ويبقى دي سبحان الله دي طريقة المحاسبة إنك بتحس بنفسك سمعتي كلام سمعتي محاضرة وانت فيك عيب من العيوب قلت يا رب ندمت يا رب ده انت في الدنيا لسه كده ده ممكن تفضحي في الدنيا على فكرة نسأل الله لنا عفو العافية ويبقى الأمر لسه يوم القيامة أشد لأن كانت نيتك مسلمة ربي أن يحسن نواهينا. ولذلك أن ثم المناهي البدء بالفرائض ثانيا يقول ابن المقيم ثم المناهي يبتدي التوبة من هذه ما نهى عنه ربي ثم ثالثا محاسبة النفس على الغفلة دي شديدة بقى يا بنات الغفلة إن الإنسان يبقى غافل عن الطاعة أو متكاسل أو متراخي الغفلة عن الطاعة ويتدارك هذا الأمر أو هذا المرض مرض اسمه مرض الغفلة نسيان نسوا الله لما الإنسان فنسيهم. ولذلك لما الإنسان بينسى ذكر الله أو بينسى طاعة الله عز وجل يوم ربنا سبحانه وتعالى ينسي نفسه أنه يطهره لأن التذكر لله عز وجل تطهير للنفس حسنات يذهب من السيئات. لكن لو الإنسان نسي يبقى خلاص إذا هو نسى نسوا الله فأنسهم إيه ماذا يعني نسيان النفس هنا هو في غافل هو غفل مدى أن الناس النسيان والغفلة واحد إن الإنسان يبقى ربنا سبحانه وتعالى منع عليه بالطاعات وبالخير وكذا وبعدين بعد كده غفل فجأة يبتدي الإنسان قليلا يغفل قليلا ويصبح القليل في الغفلة كبير حتى ينسى كل شيء نسأل الله للعفو والعافية. ولذلك ويتدارك ذلك في المحاسبة بداية كده عام جديد في حياتنا ويتدارك ذلك بالذكر وكثرة الذكر وبالإقبال على الله وبالاستغفار وبالتوبة لله جل جلاله. وأما يقول الرابعة ابن القيم محاسبة النفس على حركات الجوارح دي محاسبة يعني هيحاسب على الغفلة وبعدين بعد كده على حركات الجوارح من كلام اللسان احصي كلماتك عديها ما تكتريش من الكلام لأن قيل لو إن الإنسان قال لك الكلام قد يكون الكلام نافع كله نافع بنتكلم في دعوة إلى الله بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إصلاح بين ذات البين ده كل ده كلام نافع أو كلام ضار محض نافع محض ضار محض كلام بقى إيه سبحان الله أو كلام لا يعود على أو كلام مباح يعني إيه أنا عايز أكل بس مبقاش طول اليوم قاعد ولا أنا عايز أكل أنا عايز أنام طول اليوم قاعد ولا أنا عايز أنام أنا هاكل وبعده هرتاح وبعده هنام وبعده أصحى من النوم أخد الشاي وبعد الشاي حاجة حلوة وبعده أريح شوية ظهري وبعد اليوم خلص انتهى ده مش كلام ده كلام مباح أصبح زيادة عن خرج عن العادة أصبح غفلة كلام مباح أصبح غفلة وكلام آخر يبقى شر محض وخير محض وكلام مباح لكن لو زاد يبقى إيه وكلام آخر لا يعود فيما لا يعني ما لا يعني ازاي مثلا ما لا يعنيك احسنتي يعني مثلا تيجي تقولي واحدة بقى تقعدي مثلا يعني سبحان الله شوفي كانوا بيعتبر الكلام الذي لا يعنيه ان مثلا يسال واحد يقول له انت امك عايشه معتبرين ده كلام لا يعنيك طب انت سالت ليه بتسال لي وانت مالك ليه تضيع وقتك في كلام كلمة زي دي؟ قال لي الكلام الذي لا يضر ولا ينفع. ولذلك كفى بالمرء أن يحدث بكل ما يسمع. ممكن يتحول الإنسان إلى كاذب مجرد ما يسمع، بس مجرد ما يسمع، لأن لو جاء سمع ممكن يزود كلمة، ممكن ينقص كلمة. ولذلك هذا هو الكلام المفروض. ولذلك محاسبة النفس على كلام اللسان، ومحاسبة النفس على مشي الرجلين. مشيت في إيه؟ المشوار اللي رحتي ده كنت رايحة فين؟ ليه رحت كده؟ وليه مشيت كده؟ ويسأل الإنسان أو يحاسب النفس أن الإنسان على بطش اليدين. إيدك دي بسطتيها لإيه؟ للعطاء ولا بسطتيها لمعصية الله عز وجل؟ وعينه، ويسأل الإنسان عن نظر العينين. نظر العين دي الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هتحاسبي عن كل ما نظرت إليه. ويحاسب عن سماع الأذنين كل كما يقول هكذا ابن القيم، وغير ذلك من المحاسبة في كل ما فعل. الأمور بقى التي تعين العبد على محاسبة النفس، إيه هي الأمور التي تعين على محاسبة النفس؟ أسأل ربي أن نكون ممن يحاسب نفسه دائما، ونأتي بهذه الأمور حتى نعان على محاسبة أنفسنا كده في بداية هذا العام الجديد. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من التائبات العابدات الخاشعات المنيبات. أول شيء في أمور تعين العبد على محاسبة النفس، واحد، النقطة الأولى، استشعار رقابة الله على العبد، استشعار مراقبة ربي. طبعا استشعري في كل لحظة أن ربي ينظر إليك ومطلع على خطاياك. فإذا علم العبد ذلك استيقظ من غفلته. لو أنت في كل لحظة تعلمي أن الله يسمعك ويراك وينظر إليك، لأفاق العبد من نومته ومن رقاده، وازدادت إرادته على المحاسبة. النقطة الثانية، معرفة أن العبد كلما اجتهد في المحاسبة، محاسبة نفسه يعني، استراحة من هذه. لو حسبت النهاردة زي بالضبط واحد، بدل ما تحوش النهاردة بكرة، حاسب نفسك النهاردة وطوبي واستغفري واصلحي نفسك. فمن حاسب نفسه في اليوم استراحة في الغد، وإذا أهملها اليوم اشتد عليه إيه؟ الحساب في الغد. النقطة التي تالي ذلك بذكر الحساب الأكبر، يذكرك الحساب في الدنيا إن بغدا هتقفي، بس أنت دلوقتي بتحاسبي نفسك، اللي هيحاسبك غدا والسؤال بقى غدا هيبقى بين يدي من الجبار يوم القيامة. إذا علم العبد أنه مسؤول، لما واحد بيسأل واحد بيقول له كم سنة عمرك؟ قال كم؟ 60 سنة. قال له يا من 60 عام، منذ 60 عاما وأنت سائل إلى الله؟ 60 سنة في الدنيا؟ طبعا في أكثر، 60 عاما وأنت سائرا إلى الله عز وجل. فقال له إن لله وإنا إليه راجعون. قال وعلمت أنك إلى الله راجع؟ من علم أنه لله راجع علم أنه محاسب، ومن عمل أنه محاسب علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. فهل أعددنا للسؤال جوابا بين يدي الله عز وجل؟ كل سؤال في حياتنا، أسأل ربي أن نكون ممن نعد للسؤال جوابا. النقطة الأخرى من الأمور التي تعين على محاسبة الإنسان لنفسه، معرفة العبد ربح المحاسبة ومراقبتها أنها سكنة الفردوس الأعلى ورؤية وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم. ومنها أيضا من الأشياء النظر فيما يقول إليه من ترك المحاسبة والمراقبة، وهي الهلاك والحجر عن رؤية وجه ربي. من الأمور التي تعين العبد على المحاسبة صحبة الأخيار. كل ما يكون لك صحبة صالحة، كل ما يكون لك صحبة صالحة، تجد نفسك هتطلع على عيوبك. لما تيجي تقارني كده نفسك بغيرك هتقومي شوفي إيه، هتطلع على. وذلك صحبة الأخيار الذين يحاسبون أنفسهم ويطلعون عليهم أنفسهم، وترك صحبة البطالين اللي هم مش بتوع إيه طاعة. النقطة السابعة فيما يعين على أمور تعين على محاسبة النفس، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته. والنقطة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك التأمل في أحوال الموتى. من أعظم الأشياء التي تعين العبد على محاسبة النفس لما تيجي تشوفي واحد ميت، واحدة كده ميتة وبتغسليها وخلاص انتهت وخرجت من الدنيا، ويلا بسرعة اللفافات يا جماعة، ويلا اربطوا، حد عايز يكملها قبل ما تمشي، يلا نربط راسها ونربط رجليها ونربط وهكذا. تخرجي بعد ما تغسليها وتقولي ياه، ربما تكون أنت أو أنا التي في هذه اللفافات، فهل أعددنا لهذه النومة؟ نقول زيارة رؤية الموتى. بعض الناس ما تحب تشوف الموتى أبدا أبدا، حتى ما تشوفش الأكفان. بعض الناس لو شافت الأكفان تبقى كأن الكفن فيه عفريت، والله سبحان الله يا أحبائي. يعني بعض الناس لو شافت كفن يبقى بالنسبة لها الكفن ده يعني حاجة لو كان في الكفن بيت في البيت الكفن في البيت يخبوا. لا لو عرف مثلا الشخص اللي بيخاف من الكفن ده وبعض الناس مثلا كبروا تقول لهم انت ممكن تغسلي، تقول لا اغسل لا لا لا ما اقدرش ما تغسلش ليه؟ لا اخاف من مين؟ لا اخاف من ميتها. هتخاف من ميتها؟ ميتك انا بقت عفريت. سبحان رب العرش العظيم ذلك ما كنت منه تحيد. سبحان الله. وذلك من الاشياء التي تعين على محاسبه النفس قيام الليل وقراءه القران بتدبر وخشوع، تسرد كده ايات الله وانت بتقرايها عشان تخرجي البعد عن اماكن اللهو والغفله. اياك واماكن البعد عن الغفله واللهو، اصحاب الغفله. ولذلك لانها بتنسي الانسان، بتنسي الانسان المحاسبه. النقطة التي تلي ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاء الله بأن يجعلك من أهل المحاسبة ومن أهل المراقبة ومن أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك في أمور تعين العبد على المحاسبة إساءة الظن بالنفس، فإن من حسن ظنه بنفسه نسي محاسبتها. لأن بعض الناس تقول لك إيه، بعض الناس تقول لك إيه سبحان الله بالنسبة للمحاسبة، تقول بالنسبة للمحاسبة تقول لك طبعا الحمد لله زي الفل، ده نحسن من ناس كتير جدا. فلا تزكوا أنفسكم فأنا أحسن من غيري، ولذلك فلا تزكوا أنفسكم. لذلك نقول من فوائد المحاسبة يا بناتي أولها النقطة الأولى الاطلاع على عيوب النفس. لما تيجي تحس بنفسك أنا بكلم ليه كده، أنا بقول ليه كده، أنا ليه عملت كده، أنا ليه تصرفت كده. ولذلك من فعل ذلك من فوائد محاسبة النفس لها فوائد كتير جدا، أولها الاطلاع على عيوب النفس وأفتها. يا ترى فيها حسد، يا ترى فيها بغض الخير للناس، يا ترى فيها سوء ظن، يا ترى فيها كبر، يا ترى فيها إساءة. تبتدي تحاسب نفسها وتتأدب مع نفسها، يا ترى فيها خيانة، يا ترى فيها غدر، يا ترى فيها وفاء، يا ترى فيها حب الخير للناس، يا ترى فيها محبة الخير لكل الناس. كل ده تبتدي تستشف في هذه النفس بأولها الاطلاع على عيوب النفس وأفرتها. ومن لم يطلع على عيوبه لا يزال ولا يمكن إزالة هذا العيب أبدا. النقطة الثانية التوبة والندم، لأنك لما الإنسان بيحاسب نفسه دايما بيتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى دايما واحد يقول استغفر الله يا ربي ليه فعلت كذا. ولذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى بهذه التوبة وهذه الإنابة. النقطة الثالثة في فوائد المحاسبة دايما أنك تحاسب نفسك. واحدة تقول أنا دايما متضايقة زعلانة من نفسي ليه، دايما بحاسبها، هي عندها الخير وهي زعلانة من نفسها، النفس فيها الخير. معرفة حق الله سبحانه وتعالى إن المفروض الإنسان يحاسب نفسه على تفريطه في حق الله عز وجل. النقطة الرابعة من فوائد المحاسبة انكسار العبد. وانت قاعدة تحاسب نفسك كده تحسي منكسر بين يدي الله عز وجل، استغفر الله يا ربي، يا ربي لماذا فعلت، يا ربي اغفر لي هذا الذنب. تقوم تحسي بإيه؟ بانكسار وإذلال وتوبة وإقبال على الله عز وجل. النقطة الخامسة من فوائد المحاسبة معرفة كرم ربي سبحانه وتعالى وعفوه، إن ترك العبد واداله مهلة ما منش على هذا الذنب، اداله مهلة عشان يتوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك وهي النقطة السابعة أو نقول الثالثة مقت النفس، يعني التخلص من العب والرياء والسمعة. ما تفتكرش نفسك أن أنت يعني خلاص الإنسان كامل، ما فيش حد كامل، كلنا مليانين عيوب بس إلا من رحم ربي. وهذا الأمر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف سبحان الله في دعائه لما تيجي تشوفي يستعيذ بالنفس من نفس الإيه؟ السوء. وزيك نقول الاجتهاد في الطاعة وترك العصيان لتصل محاسبة. يعني إيه اللي بخليك تحاسبي؟ تقصير، الغفلة، البعد عن الله عز وجل، قلة العمل. لكن لو إن الإنسان منشغل بالطاعة، حتى لو منشغل بالطاعة تقول يا ربي تقبل هذا اليوم. يعني أحيانا الإنسان يكون منشغل بالطاعة يوم كامل، تلاقي الإنسان سبحان الله ما عندوش وقت يفكر في حتى بلاء عنده ولا يفكر في أي شيء إلا في الله سبحانه وتعالى. وينقضي ذلك اليوم. حتى لما يجي الإنسان يحاسب نفسه يقول يا ربي إن كنت عملت العمل ده وكان فيه تقصير في أي عمل خلل، يا ربي تقبله هذا الجهد البسيط من العبد الفقير وأنت القوي العزيز. لذلك نقول النقطة التي تلي ذلك في فوائد المحاسبة رد الحقوق إلى أهلها. رد الحقوق، الحق إن يبقى فيه إنسان له فضل عليك أو حق عليك تجدي أنت أول من يسأله. الحق إنك يكون لك مثلا إنسان قدم لك خيرا أول من يسأله. الحق إن مثلا لك والدين قاموا عليك يقوم العبد أول من يسأله. ولذلك رد الحقوق إلى أهلها قبل الموت. الناس ما بتعرفش رد الحقوق إلى أهلها قبل الموت، بتظن إن هي مدام هي بتعمل كده هي الأقوى وهي رد الحقوق إلى أهلها. والناس وأن يقول إيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر سخائم صدورنا. يعني إيه يستر سخائم صدورنا؟ يعني خلصها من الشوائب، خلصها من الشوائب، خلصنا من الشوائب العالقة بيها عشان تلقى الله وهي قلوب طاهرة حسن الخلق، ويرزقنا فوائد المحاسبة أن يرزق العبد بها حسن الخلق. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم النقطة الثالثة، وهي ثالثا وقفة للتوبة في يعني إن شاء الله نكملها وقفة التوبة دي في الأسبوع القادم كده إن شاء الله بإذن الله وحقيقتها عشان نبتدي كده سنة. أسأل ربي أن تكون سنة مباركة علينا جميعا، سنة مباركة علينا جميعا يا رب العالمين. هناخد إن شاء الله إحنا قريبا كنا بنتكلم عن المحرم وبدع ومشكلة يا بنات أشهر الحرم، لكن أقول لكم وأذكركم بهذه الوريقات اللي أنا أديتها لكم في درس يمكن من تقريبا شهرين بداية ذو القعدة، لما كنا بنتكلم عن أشهر الحرم أضلتكم أشهر الحرم اللي هي إيه؟ كانت ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب. إحنا في بداية المحرم، فيقول ربي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هنا الظلم للنفس هنا مسألة في قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الأشهر الحرم اللي أنا قلتها. نلاحظ هنا في هذه الآيات، نلاحظ في هذه الآيات إن هذه الأشهر الحرم يقول العلماء أي محرمة لا لها معنيين الحرم دي تحريم، إنها لا يقاتل فيها إلا من اعتدى، حرم لا يقاتل فيها إلا من في حالة الاعتداء. النقطة الأخرى ودي مهمة جدا، الأمر بالعدل ودفع الظلم والعدل مع النفس، يعني عدم تركها في المعاصي. طب يعني نترك نفسنا بقيت الشهور؟ لا، لكن هذه الأشهر أأكد، هذه الأشهر الحرم أأكد في المعصية أشد. زي ما تيجي تعملي معصية في الحرم أشد ما تعملي معصية في أي مكان آخر، وكذلك في الأشهر الحرم إذا عملت المعصية في الأشهر الحرم فهي أشد، يعني عدم تركها في المعاصي والعدل مع الغير يعني توقيع. فبتبقى الإنسان ظالم في كل شهر، ربي حرم الظلم على نفسه، لكن أشد ظلما في هذه الأشهر الحرم. ولذلك وقيل والثالث الحث على التقوى، يبقى فيها أنها لا يوجد فيها قتال إلا إذا حصل فيه قتال، يعني الإنسان قتل يبقى فيه قتال. الثاني الأمر بالعدل ودفع الظلم والعدل عن النفس مع النفس، يعني إنه ما يدنسهاش بالمعاصي. أما الثالث الحث على تقوى الله في هذه الشهور، إحنا دخلنا في هذه الأيام في الحرم في الشهر الله الحرام، وتعني الخشية والخوف والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولذلك سميت حرم لتعظيم حرمتها حرمة الذنب فيها، وقيل أيضا حرم لأنه ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته إيه؟ يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم كما ذكرت لكم 4 حرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء فيها أيام مباركة، هنقول في الأيام دي الحرم دي فيها أيام إيه هي الأيام المباركة في الأشهر الحرم؟ بس من غير سرق بيسود من فضلك يا حبيبتي، الصائمة بس من غير صوت يا حبيبتي، ها؟ أيام مباركة الأشهر الحرم دي في أيام مباركة، قلنا في وقفة مع هذه الأشهر الحرم إن هذه الأيام مباركة. زي إيه؟ زي 10 من ذو الحجة أفضل الأيام عند الله في الأشهر الحرم، مش دي كانت لا مرصد خالص عشان الدرسين أنا ريحي، تعالي هنا شوفي مين يا بنتي، بني بنك فيك 10 ذو الحجة، وفيها يوم عرفة، وفيها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وفيها يوم هام جدا في تكفير الذنوب. إذا كان عرفة بيكفر إيه؟ سنتين. عندك عاشوراء يكفر إيه؟ سنة. يبقى دي ولذلك هنا إيه الأحكام بقى اللي تتعلق بيها؟ قيل القتال في الأشهر الحرم المفروض إننا في يعني ذهب جمهور الفقهاء لأن بدء القتال في الأشهر الحرم منسوخ كما نص عليه الإمام أحمد، وقول آخر أنه لا يزال محرما في الأشهر الحرم إلا إذا كان هناك إيه من يبغض الإنسان أو يقاتل الإنسان، يبقى في الحالة دي تنتفي إيه الحرمة. النقطة الأخرى بعض الناس بتقول بعض بتقول إيه صيد البحر في صيد البري في الأشهر الحرم، لا صيد البري في إذا كان الإنسان حاج محرم ولو حج وتحلل يبقى مفيش فيه ذلك شيء، وتحريمه هنا غير مانع، ولذلك أي إنسان غير محرم لا يمنع تحريمه في الأشهر يعني صيد البري في الأشهر الحرم. بعض الناس تقول أن في الأشهر الحرم الزواج في الأشهر الحرم، بعض الناس تتجوز في الأشهر الحرم، تعرفوا الموضوع ده؟ ها؟ بيقولوا حرام، تخيلوا جهل شديد بالمسألة، الزواج في الأشهر الحرم، ظن بعض الناس أن الزواج بين العيدين الفطر والأضحى نذير شؤم، ومعلوم أن ذو القعدة وبداية ذي الحجة يدخل ذلك فيه، هذا بعيد عن الصح، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة موجهة وتزوج في شوال وبنى بها في شوال وقد مهين عن العدوى ولا إيه؟ طيب فضل منزلة الأشهر الحرم كما ذكرنا هي فضلها وقلنا أنها هذه الأشهر يقول عن قتادة عن ابن عباس يقول ابن عباس خص الله من شهور العام كما ذكرت يقول ابن عباس خص الله من شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم الحرمات فيهم هكذا يقول ابن عباس وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم اجتهد في الطاعة وجعل فيهم الذنب والعمل الصالح والأجر أعظم ويقول عن قتادة الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهما وإن كان الظلم دائما محرم لأن الله حرمه لكن أشد حرمة لذلك يقول فعظم يقول قتادة ولذلك عظموا ما عظم الله فإنما تعظم الأمور اللي عظمها ربي ربنا عظم الأشهر الحرم يبقى علينا إن إحنا نعمل فيها إيه نعظم هذه الأيام أو لا نتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى لذلك هنا سؤال لأحد العلماء يسأل السؤال يقول فيهن فلا تظلموا فيهن أنفسهم هل هناك أحكام تختص بهذا الشهر في هي هذه الأربعة اللي إحنا ذكرناها أحكام هذه الأشهر إنها أشهر حرم تحريم القتال فيها النقطة الثانية تحريم الظلم فيها اشتمال هذه الأشهر على الكلمات اللي أنا قلت الأشياء التي قلتها لكم إنها الحج وعرفة وكذا ويشرع صيام الشهر النقطة دي بقى اللي أنا عايز أكلمكم فيها ويشرع صيام شهر الله المحرم وليس كله فقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة إيه؟ الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ويتأكد في ذلك صيام يوم العاشر مع ما قبله أو بعده يبقى التسع والعشر أو إيه؟ أو العشر عشان ندرك لو اختلفنا في الرؤى نعم ولا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك مضاعفة الحسنات قلنا زي ما قال حديث ابن عباس وقتاده قال لك انها ما دام ربنا حرمها يبقى اكيد فيها ايه زي المسجد النبوي والمسجد الحرام اكيد في اوقات مكرمه وفي اماكن مكرمه يبقى المفروض الانسان هي ولزي في كل سيئه اقترفها العبد تكتب سيئه من غير مضاعفه معروف ذلك لكن هناك الاماكن زي اللي ذكرت لكم اماكن زي الحرم الحرم النبوي او الحرم المكي تعرفين ان هي الحسنات فيها ايه ولذلك يقول ربي من يرد فيه في المسجد مثلا الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من يرد بس مجرد ما الواحد يمر على دماغه يرد يبقى عايز يعمل فيقول ربي سبحانه وتعالى نذق من عذاب ايه أليم بالنسبة لي اللي هي مسألة اللي هي هذه الأشهر الحرم أو جاي بعض البنات اللي فيها الأمر اللي احنا بقولنا نوعيه عاشوراء فضل شهر الحرم إنه موجود في ايه عاشوراء لما نيجي نسأل بالنسبة لهذا الشهر وهي عاشوراء كانت ايه بعيد وايه سبب تسميتها ذلك وان دلوقتي فضل الاكثار من صيام شهر المحرم جاء في الحديث نكسب من شهر من الصيام نعم لكن ما نقولش اصبحنا اول الشهر لازم نصومه لا لا لكن عايزة تصومي تكثري منه صومي وقفري منه عايزة تصومي 9 و10 صومي 9 و10 عايزة تصومي 10 وايه 11 صوم عايزه تصومي 9 و10 و11 صومي 9 و10 و11 الاخير لان الكثره فيه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ولذلك قيل شهر الله اضافه الشهر الى الله دليل تعظيم شهر الله المحرم لذلك قيل هذا الشهر ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم ابدا شهرا كاملا غير شهر رمضان اذا صيام الشهر هذا الشهر كاملا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان بعض الناس بتصوم محرم وهذا الأمر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه العشر المعروف الموجودين دي مع عشر من الحجة لكن ثبت إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فنقول الله يصطفي ما يشاء من الزمان والمكان كما جاء في هذا الأمر عاشوراء في التاريخ احنا في عاشوراء في هذا الشهر عاشوراء شوفوا العباس في هذا الأمر يقول في عاشوراء ايه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء لما جاء المدينة رأى في المدينة اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بالصيام وكان ذلك الذي في الحديث رواه البخاري هذا يوم صالح يعني يوم عظيم لأنه نجى فيه مين يبقى عشان تعرفوا إن هو يوم عاشوراء ده نجى لكن خلي بالكم صيامنا فيه عجيب جدا احنا بنصوم مش كده هم كانوا بيعملوا فيه عين عشان كده الرسول امر بالمخالفه هم العيد نفوس صيام لكن احنا نصوم إنما بقى عمل البدع اللي انت بتكثر في هذا الأمر العاشورة والخموس والتسوعة واللي كان فيه بعض الأخوات بتقول الدبح والبط ومش عارفة ايه في تخص كده ها والبط ولا ايه كان فكرة كده خالص فالبدع دي أما سبحان الله لذلك هنا صيام إنما ما يفعله بعض الناس ويقولوا أن ذلك اليوم يقال هنا في هذا الأمر يشوف زاد مسلم في روايته شكرا لله تعالى فنحن نصوم على أنه نجى إيه مسلم وفي رواية البخاري ونحن نصوم تعظيما له ورواه الإمام أحمد بزيادة قال إيه بقى الإمام أحمد وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح إيه شكرا والآه هو برضو هذا اليوم يعني وقوله وأمر بالصيام كما جاء في البخاري أيضا فقال لأصحابه أنتم حق موسى منهم فصوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء كان معروفا حتى كان في الجاهلية موجود صيام عاشوراء ثبت عن عائشة رضي الله عنها أهل الجاهلية كان يصوم ولذلك لعل قريش كانوا يستردون في صومه إلى شهر ما مضى كإبراهيم عليه السلام يعني ولذلك ثبت أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل في مكة كان يصوم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة فلما هاجر المدينة وجد ذلك أمر بالمخالفة لا هم يعيدوا ذلك إن هم المخالفة أو صوم ذلك اليوم أنا مخالف اليهود حتى لا يكون ذلك اليوم عيدا لأن اليهود يعملوا فيه توسيع على العيال يعني إحنا لما بنوسع ونقول وسع على العيال وعملوا أكل وهاتوا معرفش إيه ده إحنا بنأمن مين إحنا بنتبع من بنتبع ولذلك هنا نقول كان صيام عاشوراء في التدرج الحكيم في الشرع يعني فكان بداية الصوم كده كان لو تعرفين صوم الصيام كان بداية كم يوم ثلاث أيام وبعدين بعد كده أصبح الصوم اللي إحنا عارفينه اللي هو صوم إيه صوم رمضان قبل صيام عاشوراء قلنا عن ابن عباس قال عن رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضلوا على غيره إلا هذا اليوم يعني كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يصوم ذلك اليوم كما جاء في الحديث وهذا الشهر يعني شهر رمضان الصوم اليوم ده يوم عاشوراء وشهر رمضان ده كان أكثر شيء يعني يحافظ عليهم ويتحرى معنى يتحرى أن يقصد صومه لتحصيل الثواب كان حريص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم فبيكفر اللي هي السنة التي وأقول الإمام النووي رحمه الله عاشوراء وتسعاء اسمان ممدودان يعني عاشوراء تاسعاء فاللي هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر من المحرم كما ذكر ذلك في الحديث أو ذكر ذلك في الحديث يبقى المفروض إن إحنا في هذه في يعني في الأيام اللي إحنا في المحرم جايبنا يوم هيكفر عنا إيه ذنوب إيه سنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله على فضل الإسلام علينا على فضل الإسلام علينا استحباب صيام تاسعاء مع عاشوراء دي برضو الأمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في الحديث حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيام قال يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الشافعي وأصحابه يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم العاشر ونوى الصيام التاسع وعلى هذا فصيام عاشوراء قيل على مراتب أدناها يوم واحد وبعدين بعد كده يصوم معاه الثاني يصوم معاه التاسع وكلما كثر الصيام في محرم كان أي طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أفضل الصيام كما جاء في حديث الذي رواه مسلم الحكمة من صيام اللي هي صيام التاسعاء عرفنا إن هي قال لك إيه ليه بنصوم يقول الإمام النووي رحمه الله عليه أحدهما أن المراد منه مخالفة اليهود لأن اليهود اتصلوا على العاشر مش كده وروي ذلك عن ابن عباس يعني الثاني أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم هناخد يومين 9 و10 الثالث الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال احنا السعودية كانت امبارح معانا النهارده فالمفروض الأولى إننا نعمل ايه عشان نكسب لحسن تيجي بقى يوم بعد كده رمضان او يجي بعد كده الحج يروحوا ايه نعم ولذلك شوفوا شيخ الإسلام وأقوى هذه الأوجه التي ذكرها العلماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أقواها النهي عن تشبه بأهل الكتاب كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حكم إفراد عاشوراء بالصيام، قال لك قال يعني شيخ الإسلام يقول صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويكره إفراده بالصوم. هو ممكن لا يعني الصوم لوحده مكروه يعني، لكن لو صمتي ليس عليك شيء، لكن الأولى إنك تحني معي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالأولى إننا نأتي به على الوزن. ما العمل إذا اشتبه؟ يعني لما نقول إحنا بنبناخد اشتبه أول الشهر، زي ما إحنا مثلا دلوقتي في السعودية الرؤية هناك وإحنا عندنا، يبقى الأولى إننا ناخد الأيام اللي هي إيه؟ وقلنا إن صيام عاشوراء ماذا يكفر؟ يكفر إيه؟ السنة نسأل الله الماضية. وأما تكفير هنقول إيه؟ بالنسبة اللي هي للتكفير اللي هي السيئات دي، قال إيه؟ يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قيد قول الإمام النووي رحمة الله عليه، ثم يقول رحمة الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمين وتأمير الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت حسنات ورفعت درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف الصغائر رجونا أن تخفف الكبائر بصيام هذه الأيام المباركات التي أوصانا بها ربي سبحانه وتعالى، أو عرفنا أنها في ديننا بفضل الله عز وجل. يبقى ده بالنسبة لأشهر الحرم وعاشوراء، وتدور الأيام أسرع مما نتصور. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أيامنا. معلش إحنا دلوقتي هناخد برضو فقرة في عندنا مداخل الشيطان والأسماء الحسنى، والوقت لا يتسع، ناخد الأسئلة. الأخت اللي بتسأل تقول: ما حكم عرائس الأطفال؟ ما حكم عرائس الأطفال؟ ما الحكم العرائس الأطفال؟ هنا في رأي العلماء يقول العروسة اللي هي دلوقتي العرائس، العرائس دلوقتي ما بقاش قطن زي العرائس السيدة عائشة وكده، ده دلوقتي البنت اللي بيتكلموا وبيسمعوا بيسمعوا وبتمشي وبتتكلم وبتعمل حاجات كتير مش لازم أقولها لكم. فدي بقى بصراحة دي يعني دي بيحكوا ولا بيحكوش؟ دي محاكاة للحق، دي محاكاة تماما. فالأمر سبحان الله هذا الأمر يعني لو هتهان المفروض انها يعني، لان لما تيجي العرائس السيدة عائشة وكانت لها اجنحة وكذا اللي هي الحصان وبتاع، لكن كانت عبارة عن ايه؟ بقماش زي زمان ما كانت الناس تعمل كده، لكن دلوقتي عين بتفتح وتغمض، ولو نمت ولو تنادي على مامتها وتنادي على باباها وتعيط وتضحك وتكركر يعني ده. واحدة تسأل تقول يعني أن أبي متوفي وقتي في الحلم دائما حزين، وكان يعني أنا سألتها، أنا سألت الأخت يظهر فعلا في السؤال، قلت لها كان يصلي، هل كان يصلي؟ هي بتقولي الإجابة لم يصلي أبدا في حياتي. أسأل ربي أن يرحمه يرحمه، أسأل ربي أن يرحمه يرحمه، أسأل ربي أن يرحم موت المسلم يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي وصايا الرسول للأمة؟ وصايا الرسول للأمة يا عايزة لكم حضرات بقى أديها لكم إن شاء الله، ده ما تنفعش دلوقتي أبدا. كل وصايا الرسول هقولها لكم إن شاء الله، وصايا الأمة، وصايا تدعو للخير، كل خير. نعم. الأشكال تدرس مع وش الأطفال؟ إيه؟ الأشكال وش شكل النمر مثلاً بيسمع على وش الأطفال؟ إيه؟ لا لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة خير. جزا الله عن جميع البنات اللي بيقعدوا او يقوم بكل عمل سواء بس مباشر ولا تحت اللي هو الاجهزه اللي بنقعد عليها. ربنا يبارك فيهم ويجزيهم خير الجزاء. الاخت بتسال تقول نرجو الدعاء لي لتفريج همي لان زوجي يسعى لابراء الطلاق ولان حماتي عايزه تتزوج عليا وطلقته مره قبل كده من زوجته الاولى وعنده بنت. أسأل الله أن يهديها ويهديها ويسر لك هذا الأمر إليه. مع حكم تشغيل الحواجب أنا بقول لكم أن هذا الأمر بتجي يعني لما تيجي تشوفي اللي بتعمل تشغيل الحواجب بالضبط كالمرأة اللي هي منظر قبيح جدا جدا بتغير لون الحواجب من أماكن معينة بترفع فجدا فبتبقى المنظر كأنها ناومسة ناومسة. فأسأل ربي أن أتبع كده أمر ربي سبحانه وتعالى وأن يرزقنا العمل الصالح الذي يقربني من الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.